فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرتك. فقال يا رسول الله قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك. نعم. قال لي كذا وكذا. نعم. فقال ارجع إليه الثانية. نعم. أراه فذهب فقال له مثلها، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فقال يا رسول الله قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك. نعم. قال ارجع إليه فادعه، فرجع إليه الثالثة. نعم. قال فأعاد عليه ذلك الكلام، فبينما هو يكلمه إذ بعث الله عز وجل سحابة حيال رأسه. الله. فوقعت منها صاعقة. نعم. فذهبت بقعف رأسه. نعم. فأنزل الله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. سبحان الله. رواه ابن جرير من حديث علي ابن أبي سارة به، ورواه الحافظ أبو بكر البزار عن عبد الله عن يزيد بن هارون عن ديلم ابن غزوان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه فذكر نحوه. نعم. وقال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الرحمن ابن صحار العبدي أنه بلغه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى جبار يدعوه فقال أرأيتم ربكم أذهب هو أو فضة هو أو لؤلؤة هو؟ قال فبينما هو يجادلهم إذ بعث الله سحابة فرعدت فأرسل عليه صاعقة فذهبت بقحف رأسه، ونزلت هذه الآية. وقال أبو بكر بن عياش عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال جاء يهودي فقال يا محمد أخبرني عن ربك من أي شيء هو؟ من نحاس هو؟ من لؤلؤ أو ياقوت؟ قال فجاءت صاعقة فأخذت، وأنزل الله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وقال قتادة ذكر لنا أن رجلا أنكر القرآن وكذب النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل الله صاعقة فأهلكت، وأنزل ويرسل الصواعق. وذكروا في سبب نزولها قصة عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فسألاه أن يجعل لهما نصف الأمر فأبى عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أن يجعل لهما نصف الأمر فأبى عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عامر بن الطفيل لعنه الله أما والله لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل يأبى الله عليك ذلك وأبناء قيلة قيلة يعني الأنصار، ثم إنهما هما بالفتك من النبي صلى الله عليه وسلم إنهما. وجعل أحدهما يخاطبه والآخر يستل سيفه ليقتله من ورائه. أين. فحماه الله منهما وعصمه، فخرج من المدينة فانطلق في أحياء العرب يجمعان الناس لحربه عليه السلام، فأرسل الله على إربد سحابة فيها صاعقة فأحرقت. وأما عامر بن الطفيل فأرسل الله عليه الطاعون فخرجت فيه غدة عظيمة، فجعل يقول يا آل عامر غدة كغدة البكر، وموت في بيتي سلولية. سلولية حتى، يعني من اليهود، وموت في بيتي سلولية حتى مات لعنهم الله. وأنزل الله في مثل ذلك: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وفي ذلك يقول لبيد بن ربيعة أخو إربد يرثي: أخشى على إربد الحتوف ولا أرهب نوع السماك والأسد والأسد نجوم يعني. فجعني الرعد والصواعق بالفارس يوم الكريهة النجد النجدي أي يعني صاحب نجدة. نعم. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني أن كل من أنكر القرآن وأنكر الله عز وجل قد يعذبه الله بالصواعق، يرسل الله عليه صاعقة شوطا فيصعق ويهلكه، وهذا حاصل الآن، يعني في كم يصعق من الصواعق من يصعق، والله المستعان، نعوذ بالله، نعوذ برضاه من سخطه. نعم. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: قال حدثنا مسعد بن سعد العطار، قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، قال حدثنا عبد العزيز بن عمران، قال حدثني عبد الرحمن وعبد الله ابن زيد بن أسلم عن أبيهما عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أربد بن قيس بن جزاء بن خالد بن جعفر بن كلاب وعامر بن الطفيل بن مالك قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهيا إليه وهو جالس، فجلس بين يديه، فقال عامر بن الطفيل: يا محمد، ما تجعل لي إن أسلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. ما هو راضي بهذا؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالذي يبتغي بإسلامه الحكم أو المال لم يسلم حقيقة. نعم. قال عامر بن الطفيل: أتجعل لي الأمر إن أسلمت من بعدك؟ يريد الأمر من بعده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك لك ولا لقومك. نعم. ولكن لك أعنة الخيل. قال: أنا الآن في أعنة خيل نجد، اجعل لي الوبر ولك المدر. اجعل لي الوبر ولك المدر. الوبر الخيام من أوبار الإبل، والمدر الحجر، يعني البدو أهل وبر والحضر أهل مدر أهل حجر وأهل بناء. أين الله المستعان. جفاء. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فلما قفل من عنده قال عامر: أما والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمنعك الله. فلما خرج أربد وعامر قال عامر: يا أربد، أنا أشغل عنك محمدا صلى الله عليه وسلم بالحديث، فاضربه بالسيف. فإن الناس إذا قتلت محمدا لم يزيدوا على أن يرضوا بالدية ويكرهوا الحرب فنعطيهم الدية. قال أربد: أفعل. فأقبل راجعين إلي. فقال عامر: يا محمد، قم معي أكلمك. فقام معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلى الجدار، ووقف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه، وسل أرجد السيف، فلما وضع يده على السيف يبست يده على قائم السيف، فلم يستطع سل السيف، فأبطأ أربد على عامر بالضرب، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أربد وما يصنع، فانصرف عنهما. فلما خرج عامر وأربد من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالحرة حرة واقم هذه الشرقية، هذه نعم حرة واقم نعم، نزل فخرج إليهما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، فقال أشخص يا عدو الله. فقال أشخص يا عدوي يا عدوي الله لعنكم الله. نعم. فقال عامر من هذا يا سعد؟ قال هذا أسيد بن حضير الكاتب. الكتائب. فخرج حتى إذا كان في عندك الكاتب وفي نسخ مختلفة. نعم. هذا الكتائب يعني هو بمنزلة كتائب. نعم. يمدحه أسيد بن حضير الكتائب. نعم. فخرج حتى إذا كان بالرقم أرسل الله على أربد صاعقة فقتلته. وخرج عامر حتى إذا كان بالخريم أرسل الله قرحة فأخذته. نعم. فأدركه الليل في بيت امرأة من بني سلول من اليهود، فجعل يمس قرحته في حلقه ويقول غدة كغدة الجمل في بيت سلولية، يرغب أن يموت في بيتها. الموت جاء ما أبرغ من الموت. نعم. ثم ركب فرسه فأحضره حتى مات عليه راجعا. أين. فأنزل الله فيهما الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام إلى قوله وما لهم من دونه من وال. سبحانه. نعم. قال المعقبات من أمر الله يحفظون محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أربد وما قتله به، فقال ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. سبحانه. وقوله العبرة بعموم السبب لا بخصوص السبب. نعم. وقوله هم يجادلون في الله أن يشكون في عظمته وأنه لا إله إلا هو. سبحانه. وهو شديد المحال. سبحانه وتعالى. قال ابن جرير شديدة مماحلته في عقوبة من طغى عليه وعتى وتمادى في كفره. أين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذه الآية شبيهة بقوله ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. وهذا من على سبيل المقابلة، هذا على سبيل المقابلة، فالماكر يمكر الله به وهو عدل، يعني مكر الله بالماكر عدل، والعدل صفة كمال، ولا يطلق على الله أنه الماكر لأنه يحتمل ذما، ولكن يقال إنه يمكر بالماكر وهذا عدل، يعني على سبيل المقابلة. وكذلك شديد المحال يماحل من يماحل حتى يستدرجه فيأخذه أخذ عزيز مقتدر. سبحانه. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال وهو شديد المحال. نعم. أي شديد الأخذ. سبحانه. وقال مجاهد شديد القوة. شديد القوة. قال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله له دعوة الحق قال التوحيد. رواه ابن جرير. نعم. دعوة الحق التوحيد. والذي يدعو إلى غير التوحيد أو لا يعرف التوحيد ولو قال أنه من أهل الدعوة ليس يعني صاحب دعوة الحق. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة ومالك عن محمد بن المنكدر في قوله له دعوة الحق قال لا إله إلا الله. نعم. قولوا والذين يدعون من دونه أي ومثل الذين يعبدون آلهة غير الله كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كمثل الذي يتناول الماء من طرف البئر بيده وهو لا يناله أبدا بيده فكيف يبلغ فاه. فكيف يبلغه حتى لو ناله بيده ليست يداه يعني مواصير تجد بالماء لن يبلغ فاه. اي نعم. وهي مبسوطة. ها؟ وهي مبسوطة. وهي مبسوطة يعني وهي واصلة للماء فضلا عن انه يبسط يديه الى البئر ولا تصل الى الماء فكيف يبلغ فاه. وهذا مثل من يعبد غير الله لا يصل الى شيء من الخير لا في الدنيا ولا في الآخرة. نسأل الله العفو والعافية. نعم. وقال مجاهد في قوله كباسط كفي يدعو الماء بلسانه ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبدا. الله المستعان. نعم. وقيل المراد كقابض يده على الماء فإنه لا يحكم منه على شيء. منه على شيء خلاص الماء يتسرب. والمعنى الأول. نعم. كما قال الشاعر أو قيل بصيغة التمريض. نعم. كما قال الشاعر. نعم. كما قال الشاعر فإني وإياكم وشوقا إليكم كقابض ماء لم تسقه أنامله. نعم. وقال الآخر فأصبحت مما كان بيني وبينها من الود مثل القابض الماء باليد. يقرب المعنى. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ومعنى الكلام أن هذا الذي يبسط يده إلى الماء إما قابضا وإما متناولا له من بعد كما أنه لا ينتفع بالماء الذي لم يصل إلى فيه الذي جعله محلا للشرب. فكذلك هؤلاء المشركون الذين يعبدون مع الله إلها غيره لا ينتفعون بهم أبدا في الدنيا ولا في الآخرة. يعني ولهذا قال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال الله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يخبر تعالى عن عظمته وسلطانه الذي قهر كل شيء ودان له كل شيء. كل شيء. نعم. كل شيء. ولهذا يسجد له كل شيء طوعا من المؤمنين وكرها من المشركين. نعم. وظلالهم بالغدو أي البكور والبورك لأمة في بكورها. البكور والآصال هو جمع أصيل وهو آخر النهار. نعم. وهو جمع أصيل وهو آخر النهار كما. نعم. قال تعالى

فلما يعبد بعضهم بعضا بلا دليل ولا برهان، بل بمجرد الرأي والاختراع والابتداع. ثم قد أرسل رسله. الشرك هو البدعة الكبرى.